وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي. قبلها في جملة قبلها ما كملنا. ويجب استصحاب حكمها. ما أكملناها. واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام على ما يتعلق بالوضوء من حيث سننه وواجباته وفروضه، وكان الكلام في الدرس السابق عن النية واختتمنا الكلام عليها، لكن بقيت بعض المسائل منها هذه التي ذكرها في آخر الجملة. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها. استصحاب ذكرها يعني ذكر إيش؟ النية، يعني أن يستصحب ذكرها، أي أن لا يغفل عنها، لا ينساها، وإنما يستصحب ذكرها في جميعها. جميعها يعني الطهارة، في جميع فروض الطهارة، فلا ينوي فقط في أولها ثم تغيب عن باله في أثناء الوضوء، بحيث لا يعلم ماذا يفعل أو ينسى ماذا يفعل فيعملها عادة، أو هكذا، يعني تتحرك أعضاؤه لغسلها وباله غافل. وقلنا هذا أشبه بإيش؟ في الخشوع في الصلاة، وهذا مستحب وليس بواجب عند المذهب، استصحاب ذكرها، الذكر خلاف إيش؟ عكس النسيان، يعني أن لا ينساها طيلة الوضوء، طيلة الوضوء، بحيث تكون جميع الأعضاء مصحوبة بالنية. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. طبعا في بداية الوضوء لا يصح الوضوء إلا بنية، لكن أن تستمر أو يستمر ذكره للنية فهذا مستحب، هذا مستحب، وهو من تمام الطهارة، من تمام الطهارة. وقوله في جميعها يشمل الفروض والسنن، وليس خاصا فقط في الفرض، وإنما عام في كل ما يتعلق بأعمال الوضوء من فرض وسنة ومستحب. قال: ويجب استصحاب حكمها. حكم النية هذا يجب استصحابه، ومعنى ذلك يعني أن يكون في أثناء الوضوء في حكم الناوي، في حكم من استحضر ذكر النية أو من استحضر النية وإن كان ناسيا لها، بمعنى ألا ينوي خلافها، ألا ينوي خلافها. فمن نواها في أول الوضوء حصل له حكم النية وحصول الشرط ووقوعه في محله، فهذا الشرط استمراره إلى نهاية الوضوء على نوعين: استمرار ذكر واستمرار حكم. أما استمرار الذكر فتقدم أنه مستحب، لذا قال: واستصحاب، عطفا على المستحبات في الوضوء، واستصحاب أي ويستحب استصحاب ذكرها. وأما استصحاب حكمها فهذا واجب، فإذا النية تستصحب من أول الوضوء إلى نهايته إما ذكرا أو حكما، فاستصحابها ذكرا هذا إيش؟ سنة أو مستحب، وأما استصحابها حكما فهذا واجب. ومعنى استصحابها حكما أي ألا ينوي خلافها أو ألا يقطع النية، ألا ينوي خلافها أو يقطع هذه النية. فإذا قطع هذه النية، ومثلنا لذلك بمثال، قلنا إيش؟ لو أن إنسان ظن أنه لم يصلي فقام ليتوضأ ليرفع الحدث، وهو في أثناء الوضوء لم يكمل الوضوء، تذكر أنه صلى فنوى قطع النية، نوى قطع نية الوضوء ثم نوى أن يتمها تبردا أو تنظيفا أو ما أشبه ذلك، فهنا إيش؟ استصحب حكمها أو لم يستصحبه؟ لم يستصحب حكم النية، لأنه قطعها، نوى خلافها أو نوى قطعها، إما أن ينوي قطعها أو ينوي خلافها، يعني ينوي عملا آخر خلاف النية السابقة، خلاف النية سيتحول من نية إلى نية أخرى، فهنا تنقطع، فهنا نقول لم يستصحب حكمها فتبطل هذه الطهارة، حتى لو فعل فعل الوضوء من غسل أعضاء الوضوء، حتى لو فعلها لأنها بلا نية، والنية يجب استصحاب حكمها. ذكر الفقهاء أن قطع النية أو الشك في أي فرض من فروض العبادة إن كان في أثناء العبادة فقطع النية أو الشك في العبادة مؤثر، وأما بعد الانتهاء من العبادة سواء كانت وضوءا أو صلاة أو صياما فقطع النية أو تغييرها أو الشك في أعمال العبادة إن كان هذا حصل في أثناء العبادة فهو مؤثر، فإن كان قطع نيته فقد بطلت عبادته، وإن كان شك في فعل شيء من هذه من فروض هذه العبادة أو من أركانها فإن هذا الشك مؤثر ويلزمه الإتيان بهذا المشكوك فيه، وإلا الشك دلالة العدم، يعني دلالة أنه لم يفعله. وكيف نميز هذا يعني الشك بالوساوس؟ سيأتي الكلام عليه. واضح يا أخوة؟ إذن الشك في العبادة أو قطع نيتها أو مخالفة النية بأمر آخر، يعني انتقال من نية لنية أخرى، فهنا إن كان في أثناء العبادة فهو مؤثر، فإن قطع النية في أثناء العبادة أو نوى خلاف ما كان يعمل فإن هذه النية تبطل العبادة. والشك كذلك، إن شك هل أتى بهذا الركن أو لم يأتي به فالشك دلالة العدم، يدل على الأصل أنه لأنك لم تأتي به، فيلزمك حالة الشك أن تأتي به. لماذا؟ لأن اليقين هو عدم الإتيان به وهو الأصل، فلا يزول هذا إلا بإيش؟ بيقين، وهو أن تفعل هذا الأمر وتزيل هذا الشك يلزمك، طبعا إلا كما ذكر الأخ، إلا في حالة أن يكون هذا يعلمه من حاله أنه موسوس، فالموسوس لا حكم له، إذا يعلم من حاله أنه كثير الشك هذا لا يلتفت إليه حتى لو شك، لكن نحن نتكلم في الحال المعتاد، إنسان يعلم من حاله أنه ليس شكاكا ولا عنده هذه الوساوس، واضح؟ وإنما شك، هل صلى؟ هل جلس للتشهد أو لم يجلس؟ هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها؟ فهنا يلزمه الإتيان بما شك به، لأن المشكوك فيه كالمعدوم، واضح؟ هذا إذا كان في أثناء العبادة، ولم يكن موسوسا. أما الموسوس الذي يوسوس يقول أنا انقطعت نيتي، أنا لم أفعل ذلك، أنا أشك هل فعلت، هذا مريض يلزمه أن يعالج نفسه ولا يدخل مرضه في أحكام الشريعة. بعض الناس من عافانا الله وإياكم بسبب الوسوسة يفترض لنفسه أحكاما شرعية لهذا الوسواس، الوسواس ليس له حكما شرعيا، بمعنى ليست أحكام الشريعة أو فقه هذه المسائل تتعلق بالموسوسين، هذا الكلام يتعلق بغير الموسوس، الموسوس ليس له إلا العلاج، ليس له إلا أن يعالج ولا يلتفت إلى وسواسه هذا، ولا يعني يدخل يبدأ يزيد في الأعمال أو يزيد في العبادات أو يعيد في هذه الأركان ليقطع هذا الوسواس، الوسواس لا يعالج بمثل هذه الحالات الشرعية أو بمثل هذا الفقه، هذا الفقه إنما يؤمر به غير الموسوس. أما الموسوس فعلاجه يعني أن يعالج نفسه، لا أن يبدل في دين الله أو يزيد في أحكام الشريعة ويبدأ ما قرأ الفاتحة يقرأها 3-4 مرات، أو هذا الركن يكرره، هذا ليس مطلوبا منه شرعا. فعلاج الموسوس ليس بزيادة الأعمال الشرعية كما يظن بعض الناس. فإذا هذا إذا كان في أثناء العبادة. أما بعد العبادة فالشك وقطع النية أو مخالفتها لا أثر له. فلو كان إنسان توضأ وانتهى من وضوئه ثم نوى قطع هذه النية، هل يحدث يصبح محدثا، أو نقول ارتفع حدثه ولا يرجع هذا الحدث إلا بأحد أسباب نواقض الوضوء؟ فلو قال نويت ألا أتوضأ بعد ما انتهى من الوضوء، أو بعد ما انتهى من الصلاة قال نويت ألا أصلي، أو نويت أن أجعل صلاة العصر التي صليتها صلاة كذا نافلة مثلا، هل يقع مثل هذا تغيير النية أو قطع النية؟ لا أثر له بعد انتهاء العبادة. لكن لو كان في أثناء العبادة وهو في نية الفرض قلبها إلى نفل بطلت صلاته، واضح؟ بطل الفرض يعني وانتقل إلى النفل، أصبحت نفلا لكن فرضه بطل، ما يمكن يقول أنا صليت العصر. وإن كان يعني نواها شيئا آخر لا يصح بطلت الصلاة كلها مثلا، واضح؟ كأن ينتقل من فرض إلى فرض آخر بطلت كل الصلاة، لا تصح لا لهذا الفرض ولا للفرض الذي جاء، واضح؟ فالمقصود من ذلك أن تأثير النية إنما يكون في داخل العبادة، أما بعد الانتهاء من العبادة فلا أثر له. وهكذا أيضا الشك، وهكذا الشك لو كان بعد الانتهاء من العبادة شك في صلاته أو شك في وضوئه، هل غسل كذا أو لم يغسله، هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، هل ركع أو لم يركع، هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، كل هذا لا أثر له. الشك بعد العبادة لا أثر له حتى يبلغ اليقين أو غلبة الظن، واضح؟ وطبعا كما قلنا هذا في غير الموسوس، هذا في غير الموسوس. فإذا انتهت العبادة فلا عبرة بالشك الذي يطرأ بعدها، واضح يا إخوان؟ لكن لو تيقن قال أنا تيقنت الآن أني صليت العصر 3 فإن كان قريب العهد فيقوم ويأتي بالرابعة إن لم يحصل فاصل طويل أو يخرج من المسجد، وإن كان حصل فاصل طويل بطلت صلاته ويعيد الصلاة، واضح؟ لأنه ليس شكا الآن، أصبح يقينا أو غلبة ظن أعلى من الشك، قريب من اليقين، فهنا عليه أن يعيد صلاته ويصححها إن كان نقص منها شيء لا تصح إلا به، واضح؟ لكن إن كان مجرد شك لم يرتقي درجة غلبة الظن ولا اليقين فلا عبرة به، لا عبرة به. لماذا؟ لأنه قد أدى العبادة وانتهى منها بيقين، فلا يزول هذا اليقين، لا يزول هذا اليقين بشك، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله، واضح؟ فالشك لا يزيل اليقين أو لا يرفع اليقين، واضح يا إخوان؟ إذن نخلص إلى أن التردد في النية أو اختلاف النية أو قطع النية أو الشك هذا مؤثر في داخل العبادة ولا يؤثر بعد الانتهاء من العبادة. طيب قبل الدخول في صفة الوضوء هنا بعض المسائل أظننا يعني لم نمر عليها أو نسيناها. مسألة التلفظ بالنية يذكر الفقهاء في هذا الموضع أو في أول الكلام على النية، المتأخرون من الأصحاب من الحنابلة يرون استحباب النطق بالنية سرا في الوضوء، النطق بالنية سرا. نحن الكلام الآن على الوضوء وسيأتي الكلام عليها في الصلاة، فيرون استحباب النطق بالنية سرا في الوضوء. هذا ذهب إليه جمع من المتأخرين من الحنابلة، لكن الصحيح المنصوص عن الإمام أحمد هو عدم النطق بالنية، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النطق بالنية. هذا هو منصوص الإمام أحمد، ونصر هذا المذهب وهذا القول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أئمة المذهب إلى أن النطق بالنية بدعة ولا أصل له بالشرع، لا أصل له في الشرع. فالنية عمل قلبي وليست من عمل اللسان. وأما ما يتعلق بالتلفظ بالتلبية في الحج والعمرة فهذا ليس نطقا بالنية، إنما هذا تلفظ بالنسك، فالنية محلها القلب، فهو ينوي الدخول في النسك ويتلفظ بالتلبية، ولا نقول يتلفظ بالنية، إنما نقول يتلفظ بالتلبية. فالتلفظ بالتلبية ورفع الصوت بها هذا سنة، هذا سنة، التلبية سنة، ولكن النية، ولذلك لا يقول اللهم إني نويت الحج، وإنما يقول إيش؟ اللهم لبيك حجا أو عمرة، فهو يتلفظ بالتلبية، وأما النية فمحلها القلب. وهكذا في سائر العبادات، فالنية لا يتلفظ بها، النية لا يتلفظ بها، وإنما هي عمل قلبي، والتلفظ بها بدعة لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. طيب، المسألة الثانية، استثنى الفقهاء من الحنابلة وغيرهم بعض الحالات لا يشترط لها النية في الطهارة، طبعا الكلام كله على الطهارة الآن، ومن ذلك قالوا المرأة الحائض إذا رفضت الغسل، لأن زوجها لن يأتيها إلا بعد أن تغتسل، فإذا رفضت الاغتسال فإنه يجوز تغسيلها بالقوة ويسقط شرط النية، هكذا ذكروا. وقالوا مثل ذلك الكتابية، الزوجة الكتابية، الزوجة الكتابية لا بد، قالوا يجب أن تغتسل بعد الطهارة من الحيض، ولكنها كافرة لا تصح منها النية، فقالوا تسقط عنها النية وتصح أو يصح غسلها بلا نية، يصح غسلها بلا نية. هذا مما استثناه الفقهاء، ذكرناه للفائدة، ذكرناه للفائدة. طيب، بقيت مسألة ذكرها صاحب الروض وغيره من الفقهاء، ذكروا شروطا للوضوء إضافة إلى ما سبق ذكره، ولكن هذه الشروط يعني معظمها سيأتي الكلام عليه، أو بعضها سيأتي الكلام عليه، وبعضها هو في الأصل من الشروط العامة في جميع العبادات وليست خاصة بالوضوء، مثل قال ويشترط مع النية، قال الإسلام، أي لا يصح الوضوء من كافر، والعقل فلا يصح من مجنون، والتمييز لأن غير المميز لا نية له، فيشترط التمييز حتى يصح وضوءه، واضح؟ هذه شروط عامة تدخل في الطهارة وغير الطهارة، ليست خاصة بالوضوء. وأيضا ذكر من الشروط طهارة ما يتوضأ به أن يكون طهورا مباحا، وهذا تقدم معنا في مسألة إيش؟ المياه، ما يتوضأ به اشترطوا أن يكون طهورا مباحا ما يتوضأ به. وأيضا قال يشترط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء من نحو صبغ أو طين أو عجين ونحو ذلك، فإذا كان على البدن أو على العضو عجين أو صبغ أو شيء له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو، كما تضعه النساء أيضا من المناكير على الأظافر، فقالوا هذا يشترط لصحة الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء، وهذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، لكنه داخل في إيش؟ في وجوب غسل العضو، لأن الذي يغسل العضو وعلى العضو شيء يمنع وصول الماء إليه هذا ما غسل العضو، فهو شرط يعني حاصل بقولنا اشترط غسل اليدين إلى المرفقين إلى آخره. وأيضا قال انقطاع موجب الحدث أو موجب الوضوء والغسل، انقطاع موجبه سواء كان خارجا من السبيلين أو من غير السبيلين قالوا كالقيء لا بد أن ينقطع، يعني لا يجوز أن يتوضأ وهو يتبول أو وهو يتغوط أو وهو يخرج الريح أو دمه يثعب مثلا على قول، واضح؟ فلا بد من إيش؟ ها؟ انقطاع موجب الوضوء أو موجب الغسل، وإلا لا يصح، لا تصح الطهارة مع استمرار الموجب، موجب الحدث، واضح؟ لا تصح مثل هذه الطهارة، لا بد أن ينقطع. حتى قالوا حتى لو كان خارجا من غير السبيلين كالقي، واضح يا إخوان؟ طيب هذه من الشروط التي يعني ذكروها، وذكروا أيضا شروطا أخرى تتعلق يعني بمن عنده سلس، كدخول الوقت لمن عنده سلس أو المستحاضة لابد أن يدخل الوقت فلا يتوضأ قبل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي ذكره في موضعه بإذن الله. هذه بعض الشروط التي أو هذه الشروط التي ذكرها صاحب الروض وغيره من الفقهاء. نعم، المباح يعني أن يكون، ليس المقصود أنه محرم من حيث ذاته عينه وإنما من حيث كسبه، يعني أن يكون مباحا ما يكون مسروقا مغصوبا. نعم، وهذا تكلمنا عنه في موضعه، كل هذا تكلمنا عنه، يعني هو تكرار لما سبق ذكره. نعم. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل. هنا الآن بدأ في ذكر أو سرد صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن والمستحبات، الفروض والسنن والمستحبات، لأنه في تقدم أولا في تفصيل ما يستحب ثم ذكر الفرض على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك ذكر صفة الوضوء مرتبة، صفة الوضوء الكامل مرتبة حسب فعله، حسب فعله. في السابق تعداد، مجرد تعداد، تعداد للمستحبات وتعداد لفروض الوضوء، لكن من غير سرد للصفة التي تكون عليها هذه المعدودات من المستحبات والفرائض ومواضعها من الوضوء. فالوصف هنا كما جرت عادة الفقه وكما سيأتي في ذكر ما يتعلق بمستحبات الصلاة أو سننها وأركانها وواجباتها، ثم يذكر صفة الصلاة، وهكذا في الحج يذكر أركان الحج ومستحباته وما يتعلق به تعدادا، ثم يذكر صفة الحج وهكذا. فهو الآن سيذكر صفة الوضوء أي الكامل، قوله وصفة الوضوء أي الكامل المشتمل على الفروض والسنن. نعم، قال أن ينوي أول أعمال الوضوء تسبق السنن والفروض والواجبات هو إيش؟ النية. لكن ما حكم سبقها لهذه الأعمال؟ ها؟ ما حكم أن تسبق النية أعمال الوضوء؟ ها؟ فيما يتعلق بالشرط أو فيما يتعلق بالفرض والواجب يجب، وفيما يتعلق بالسنن يستحب. ومن السنن التي تكون يمكن أن تسبق فروض الوضوء هو إيش؟ كما قلنا غسل اليدين، ومرت معنا هذه المسألة، واضح؟ لكن في الجملة يستحب أن تكون النية ها أول الأعمال، أول الأعمال. طيب، قال وصفة الوضوء أن ينوي، والنية كما قلنا القصد وهي شرط، لا تصح الطهارة ولا العبادات إلا بها. وتقدم الكلام عليها وعلى ما يتعلق بأحكامها. قال ثم يسمي، ثم هنا تأتي للترتيب والتعقيب، لأنه الآن ليس سردا مجردا وإنما الآن وصف، فلا بد أن يأتي بمثل هذه الحروف وهذه الجمل مرتبة على هذا الوصف، لأنه سيذكر صفة الوضوء. قال ثم يسمي أي يقول بسم الله، والتسمية مر معنا أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر في المذهب، والرواية الأخرى أنها سنة. طيب نعم. ثم يغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. نعم، قال ثم يغسل كفيه ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا هذا إيش؟ مستحب، وهذا أول المستحبات أو السنن في الوضوء، ومر معنا في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أنه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء. وغسل الكفين ثلاثا قد يكون إيش؟ واجبا في حال القيام من نوم ليل ناقض للوضوء، من القيام من نوم ليل ناقض للوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء ويريد أن يتوضأ، فهل يقوم هذا الواجب وهو غسل الكفين ثلاثا عن المستحب وهو أو السنة وهو غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء؟ هل هذا يقوم عن هذا أو هما أمران مشروعان مأمور بهما؟ ظاهر المذهب، ظاهر المذهب أو ظاهر كلام الشارح وصاحب الروض وغيره أنه يفعل هذا للوجوب ويفعل هذا للسنة، أي يكرر الفعلين، يكرر الفعلين، واضح؟ فإن قام من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، ثم يغمس يده في الإناء ويغسل كفيه ثلاثا قبل البدء بالوضوء. فالغسل الأول هذا واجب من أجل نوم الليل، والغسل الثاني هذا سنة لأجل الوضوء. هذا ظاهر المذهب. وقول آخر ذهب إليه بعض المحققين إلى أنه واحد، إلى أنه واحد، مرة يكون واجبا على قول، طبعا واجب وإلا الجمهور لا يوجبونه حتى من القيام من نوم ليل كما تقدم معنا، وهو الرواية الأخرى في المذهب أنه ليس بواجب، واضح؟ لكن على فرض من يقول بالوجوب وهو المذهب كما قررنا أنهم يغسلون مرتين، مرة للوجوب مرة للاستحباب، وقول آخر في المذهب أنه مرة واحدة حتى على القول بالوجوب، فإن كان واجبا فيكون واجبا ويجزئ عن المسنون، يدخل فيه المسنون. طيب قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. المضمضة والاستنشاق مر الكلام عليها، وذكرنا أن المذهب أنهما فرض تابع للوجه، وأن لهما حكم الظاهر من الوجه، فهو فرض تابع وليس فرضا أصليا، ليس فرضا أصليا إنما هو فرض تابع، تابع للوجه، لأنه لم يرد في الآية وإنما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه. ولكن كما قلنا المضمضة والاستنشاق فيها روايتان في المذهب، والخلاف فيهما قوي، والخلاف في فرضيتهما قوي، في الرواية الأخرى أنها سنة وليس بواجب. طيب وذكرنا صفة المضمضة والاستنشاق، كل هذا تكلمنا عنه في موضعه. قال ويغسل وجهه، والترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه تقدم أنه إيش؟ أنه مستحب الترتيب، فلو بدأ بغسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق أو بدأ بالاستنشاق قبل المضمضة هذا كله مستحب وليس بواجب، والسنة كما ذكر المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا هو السنة كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. طيب قال ويغسل وجهه، نعم ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. نعم، هذا ما هذا هذه صفة غسل الوجه بالتفصيل، صفة غسل الوجه. والوجه هو أول الفروض في الوضوء للآية: فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما حدود الوجه؟ تقدم الكلام عليها. طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن بعض الناس قد يتقدم منابت رأسه إلى جبهته، أو ينحسر إلى منتصف رأسه هو الأصلع مثلا، والمقصود هو منابت شعر الرأس المعتاد ما يواجه به وهو أعلى الجبهة، إلى من حدر من أو أسفل اللحيين وهو الذقن، وهو ملتقى اللحيين هنا. واضح؟ هذا هو الوجه طولا. وعرضا من الأذن إلى الأذن، والأذن ليست داخلة فيه، والأذن ليست داخلة فيه وإنما هي من الرأس. واضح؟ قال: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس، أي طولا، إلى من حدر من اللحيين والذقن. الذقن هو ملتقى اللحيين، اللحي هو الذي فيه الكف، فيه الأسنان من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، هذا لحي وهذا لحي. واضح؟ وملتقاهما يسمى الذقن. قال: هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والأذن ليست داخلة، الأذن ليست داخلة في الوجه إنما هي من الرأس، هذا عرضا. ثم قال: وما فيه من شعر خفيف. الضمير هنا أو العطف هنا يرجع إلى إيش؟ لقوله ويغسل، ويغسل، فالعطف هنا وما فيه، أي ويغسل ما فيه من شعر خفيف. ما فيه الضمير يعود إلى الوجه عموما، ما فيه من شعر خفيف يشمل شعر الشارب والعنفقة وهي الأسفل الشفه السفلى، واللحية، والحاجبين. واضح؟ كل شعر في وجهه يغسله، يغسله. قال: من شعر خفيف، يعني يغسله حتى ما في باطنه، حتى ما في باطنه إذا كان شعرا خفيفا. وقلنا علامة الخفيف أن يرى ما أسفله من الجلد. واضح؟ قال: والظاهر الكثيف، أي ويغسل ظاهر الكثيف، الكثيف يعني الشعر الكثيف، ها، يغسل ظاهره ولا يجب عليه غسل باطنه، وإنما يغسل الشعر الذي على الوجه إذا كان كثيفا يغسله من ظاهره، هذا واجب، لأن الظاهر له حكم الباطن، له حكم الباطن، والباطن لا يلزم غسله لأن هذا يتعذر وفيه مشقة، فلا يغسل ظاهر باطنه. وإنما قال: والظاهر، في الأول قال: وما فيه من شعر خفيف يشمل ظاهره وباطنه، لم يحدد. واضح الكلام؟ بينما لما جاء عند الكثيف قال: والظاهر الكثيف، أي ويغسل الشعر الظاهر الكثيف، أي ظاهر الشعر الكثيف. قال: مع ما استرسل منه، يعني يغسل اللحية ما استرسل منها ظاهرها، يغسل ظاهرها المسترسل من اللحية، يعني الذي خرج عن منابت، عن منابتها، عن الوجه، استرسل منها، هذا هو المذهب. وإن كان الحافظ من رجب رحمه الله هو من أئمة المذهب المحققين، صحح سنية غسل ما استرسل وليس وجوبه، صححه في المذهب، يعني قال: الصحيح أن ما استرسل من اللحية لا يجب غسله، يعني لا يجب غسل ظاهره، وإنما الواجب ما كان على الوجه فقط، وما استرسل هذا لا يجب غسله، وإنما يسن غسله، يسن غسل ظاهره. طبعا الكلام على الظاهر لأنه كثيف، وإنما يسن غسل ظاهره وتخليله فقط. واضح. أما المذهب فيرون إيش؟ غسل الوجه كله، فإن كان الشعر الذي عليه خفيفا غسل ظاهره وباطنه، وإن كان كثيفا فيغسل ظاهره وما استرسل منه، يعني يغسل ظاهر المسترسل منه. طيب، هناك شعور في الوجه ينص عليها الفقهاء وينصون أن هذه تابعة للرأس وهذه ليست تابعة للرأس. فالشعر في الرأس له مسميات، يعني من المهم معرفتها. عندنا الذقن، وهو ما نبت عند ملتقى اللحيين، هذا يسمى إيش؟ ذقن. واضح؟ وما نبت على اللحي والخد يسمى عارض. واضح؟ ما فوق الخد من جانب الأذن يسمى عذار، يسمى عذار، وهو ما يكون من الشعر مقابل للأذن، هذا يسمى عذار. واضح؟ هذا كله قالوا من شعر الوجه الذي يجب غسله، هذا من شعر الوجه الذي يجب غسله، العذار وتحته العارض وهو ما نبت على اللحي والخد والوجنتين وإيش؟ الذقن، ذقن، عارض، عذار، هذه مسميات هذا الشعر الذي في الوجه الذي يأخذ حكم الوجه في الغسل، يأخذ حكم الوجه في الغسل. معي يا أخوة؟ بقينا في نوعين أو ثلاثة أنواع من الشعر لها حكم الرأس. قالوا ما نبت على الصدغ، الصدغ هو هذا الذي فوق العذار يسمى صدغ. واضح؟ هذا له حكم إيش؟ حكم الرأس. وما بجانب الصدغ وهو الملتف على الجبهة هذا يسمى تحذيف، يسمى شعر التحذيف، لأن الرجل والمرأة يحذفه ليوسع ظاهر وجهه فسمي تحذيفا، لأن دائما الإنسان إذا كان شعره كثيف حذفه. واضح؟ وهو الذي بجانب الصدغ، وكلاهما الصدغ والتحذيف فوق العذار، هذا له حكم إيش؟ حكم الرأس وليس له حكم الوجه، يعني لا يجب غسله. ما نبت على الصدغ والتحذيف هذا له حكم الرأس. طبعا شعر الرأس هذا واضح، هو يعني الشعر الثالث أو المسمى الثالث الذي له حكم الرأس. واضح يا إخوان؟ معي أنتم؟ حتى ما نبت في مقدم الرأس وانسدل على الوجه هذا يأخذ حكم إيش؟ حكم الرأس ولا يأخذ حكم الوجه. إذن الوجه الشعور التي فيه عندنا الذقن والعارض والعذار وأيضا العنفقة وهي التي تنبت على الشفة السفلى والشارب، وقالوا أيضا الحاجبين والرمشين، كل هذه شعور يجب غسلها، كل هذه شعور يجب غسلها النابتة في الوجه لها حكم الوجه. واضح؟ وأما ما نبت تابعا للرأس كالصدغ والتحذيف وشعر الرأس فهذا له حكم الرأس. نعم. ما الفرق بين العارض واللحي؟ ما في فرق، هو العارض هو اللحي. نعم. شيخ، صفة المضمضة والاستنشاق، صفة المضمضة والاستنشاق ما ذكرناها سابقا؟ المضمضة كما قلنا المبالغة في المضمضة أو المضمضة التي هي السنة هو أن يدير الماء في فمه، وإذا بالغ في الإدارة فهذه من المبالغة في المضمضة التي أمر بها شرعا على سبيل الاستحباب كما في حديث لقيط بن صبرة. واضح؟ أخذ الماء إن شاء الله. نعم، أحسنت، نسينا هذه. واضح؟ هذه صفة المضمضة من حيث إدارة الماء في الفم. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، جذبه إلى داخل الأنف ثم استنثاره، والاستنثار مع الاستنشاق واجب كما هو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به: من توضأ فليستنثر، فليستنثر. طيب، صفة المضمضة والاستنشاق هل هما بكف واحد أو يفصل بينهما؟ هذه لم نذكرها، نسيناها. المذهب على أنه يكون المضمض، على أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل يده فمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحد. وجاء في حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود والنسائي: يمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات، يعني كل غرفة جزء منها يدخله إلى فمه وباقيها يستنشقه بأنفه، فتكون ثلاث غرفات، كل غرفة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق. هذا هو السنة، هذا هو السنة. طيب، إذا فصل فجعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، هذا مباح يجوز، لكنه ليس السنة، ليس هو السنة. ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق في الغرفة، لم يثبت ذلك، كما قال النووي وقاله ابن القيم وغيرهم من أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده عند أبي داود، لكنه ضعيف لا يصح، أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا لا يصح. فكما قال النووي وأيضا ابن القيم وغيرهم أنه لم يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن لو فصل فصحيح عمله، لا إشكال فيه، هو سنة، عدم الفصل سنة، وهو أدعى إلى الاقتصاد في الوضوء، أدعى إلى الاقتصاد في الوضوء. نعم. ثم يديه مع المرفقين، ثم يديه مع المرفقين، أي ثم يغسل بعد الوجه يديه إلى المرفقين، واليدان يبدأان من إيش؟ ها، الواجب غسلهما يبدأان من ماذا؟ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، وليس كما يفعل بعض الناس يغسلها من المرفق إلى مفصل الكف، على اعتبار أن غسل الكفين سبق في أول الوضوء، لكن الذي سبق في أول الوضوء هذا سنة، ليس من فروض الوضوء. فإذا أراد أن يغسل يديه يغسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفقان داخلان في الغسل، والمرفقان كما ذكرنا سابقا داخلان في الغسل، فيغسل حتى يشرع في العضد، يعني حتى يبدأ في أول العضد، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، حتى يتحقق دخول المرفقين. واضح؟ طيب. ثم يمسح كل رأسه مع، طبعا عدد الغسل تقدم الكلام عليه في المستحبات، غسل اليدين والوجه أنها تكون ثلاثا. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. نعم، قال ثم يمسح رأسه كله، وتقدم معنا أن الفرض عند المذهب في مسح الرأس أن يكون مسحه كله، والرواية الأخرى إيش؟ ها، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الفرض غالبه، وهناك أقوال أخرى بعضه أو جزءا منه، لكن المذهب على أنه يمسحه كله. وكما نقل عن جمع من الأئمة أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه. واضح؟ إلا ما جاء في حديث المغيرة أنه مسح على الناصية والعمامة، مسح على الناصية والعمامة، هذا في مسح العمامة، لكن أن يكون محسور الرأس ويمسح جزءا من رأسه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس كله جاء وصفه في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه بدأ بمقدم رأسه، والمذهب يرون أنه يبدأ بمقدم رأسه فيضع الإبهامين على الصدغ والسبابتين، هكذا وصفوه، يقرنهما فيمسح هكذا إلى الخلف، ثم يردهما يعني إلى القفا إلى بداية الرقبة، ثم يردهما إلى مقدم رأسه، هكذا جاء في وصف حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، بدأ بمقدم رأسه فمسحهما حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما. الرد ليس واجبا إنما هو سنة، المسح مرة واحدة، وهذه الذهاب إلى القفا ثم العودة مرة أخرى تسمى إيش؟ مرة واحدة، مرة واحدة. فإن اكتفى بمرة ذهابا يحصل الواجب، يحصل الواجب، واضح؟ قال مع الأذنين مرة واحدة، مع الأذنين يعني أنه لا يكون للأذنين ماء جديدا كما مر معنا، وأن زيادة أو الحديث الذي فيه أنه يأخذ لأذني ماء غير ماء رأسه هذا غير صحيح، إنما الثابت أنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه كما في صحيح مسلم، واضح يا أخوان؟ ومسح الأذنين مع الرأس مرة واحدة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه وأذنيه أكثر من مرة، وجاء في حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود والنسائي والترمذي ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة، والحديث صححه جمع من أهل العلم، فلم يثبت أنه مسح أكثر من واحدة، أكثر من واحدة. ومسح الأذنين جاء وصفه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي، وهو حديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان متكلم في إسناده، فجاء وصفه بأنه يدخل أصبعيه السباحتين أو السبابتين في صماخ أذنيه يعني في خرم أذنيه، ويمسح بإبهاميه خلف أذنيه، خلف أذنيه. أما مسح صيوان الأذن وهو الغضاريف غضروف الأذن من الداخل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت مسح صماخ الأذن. ما هو صماخ الأذن؟ خرق الأذن الذي منه السماع. ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه من خلف الأذنين، أما مسح غضروف الأذن من الداخل وتجاويفه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صفة مسح الأذنين، صفة مسح الأذنين. وتقدم معنا أن مسح الأذنين الكلام فيهما كالكلام في المضمضة والاستنشاق، فالرواية الأخرى عن الإمام أحمد ورجحها جمع من أهل العلم من أئمة المذهب أن مسح الأذنين سنة، أن مسح الأذنين سنة وليس بفرض تابع للرأس. والقول في المضمضة والاستنشاق قد يكون أقوى، لكن أنا أقول الكلام في الأذنين كالكلام في المضمضة والاستنشاق من حيث الخلاف ومن حيث أن فيهما روايتان، لكن ثبوت المضمضة والاستنشاق أقوى من ثبوت مسح الأذنين، أقوى من ثبوت مسح الأذنين. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. غسل الرجلين ما في بأس، إذا مسح رأسه على أي وجه كان، لو مسح هكذا ثم هكذا حصل الفرض، أي على أي وجه حصل المسح يحصل الفرض، لكنه لا يحصل السنة، يسقط الواجب لكنه لا يحصل السنة. السنة أن يفعل كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه. طيب، قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين. الكعبان كما قلنا هما العظمان الناتئان أسفل الساق، أسفل الساق عند ملتقى الساق مع القدم، هذان هما العظمان الناتئان هما الكعبان، والغسل يكون للقدم مع الكعبين حتى يشرع في أول الساق كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم، هذا هو السنة مع تخليل الأصابع، وهذا تقدم معنا في سنن الوضوء. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل. طيب، لعلنا نقف عند هذا، تأخرنا من قرب الأذان، نكمل إن شاء الله من الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.